حبيبي عمري ما شفت معاك معك أنين حبيبي عمري ما شفت معك أنين ولا بكيت ودمعي معك النون حبيبي عمري ما شفت معك نين ولا بكيت ودمعي معك نون نايم صاحي فايق ولا معك نين وانت بعيد وانت بعيد عني بحس بيك وانت بعدني بحس بيك انت بعيد عني بحس من اللي سافر ساب حبيبه مجتمعه سفر وسب حبيب ومجتمع سب حبيب ومجتمع وحشني بحر عيونه وموجته مع لو افترجت الابدان الارواح مجتمعة وانت بعد عني بحس بيه حبيبه ومجتمعه وحشني بحر عيونه وموجته معه اه من اللي فارق حبيبه ومجتمعه وحشني بحر عيونه وموجته معه لو غابت الاجسام الارواح مجتمعة جفني مداري احلى عيون احلى عيون احلى عيون احلى عيون احلى عيون احلى عيون يا ابو جفني دايما بقصد دارك يا ممو دايما بقصد دارك يا ممو ما اشوف ازاي عيونك يوما ما دايما بقصد دارك يا ممو ما اشوف ازاي عيونك يوما ما ولا زرقاء اليمامة يبدفني مداري